لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عن السؤال فيما يختصم الملأ الأعلى، وقال لا أدري، وضع الله سبحانه وتعالى كفه بين كتفيه أو عند بين كنفه في كنفه، وجد برد يديه في صدره أو بين فديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال فتجلى لي كل شيء. النبي سئل سؤال عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرفه، فلما وضع الحق تبارك وتعالى كفه عليه أحس ببرد أنامله بين فديه صلى الله عليه وسلم، يقول فتجلى لي كل شيء. في رواية تجلى لي ما بين المشرق والمغرب، في رواية تجلى لي ما بين السماء والأرض، بمعنى انكشفت العلوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقطة دي يفهم منها ما هو معروف أساسا أن العلم فيض من الله، العلم فيض من الله، بمعنى أن العلم مش مجرد شطارة ولا حفظ ولا اجتهاد، إنما يحتاج إلى اجتهاد وإلى مجاهدة وإلى بذل كل ما يملكه الإنسان عشان يتعلم، لكن العلم أصله من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. جل العلم إلهام، العلماء بيقولوا كده، جل العلم إلهام، يعني معظم العلم يأتي إلهاما من الله سبحانه وتعالى. قد تجد إنسان مجتهد ومذاكر وحفظ العلم كويس، لكن إذا جلس لا يحسن الكلام، ما يعرفش يتكلم، لأن العلم مش مجرد أنه يحصل ويحفظ، ده هو محتاج أنه يستذكر ويسترجع هذه المعلومة. يعني هو ذاكر وحفظ، لكن ساعة ما يقعد يتكلم عاوز يسترجع المعلومة ثانية، ترجع له عشان يتذكرها ويتكلم بها، دي بتاعت الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكيف يستخرج العلم من عقله ويتكلم به، دي خصوصية من خصوصية الله، لأن المملكات ما هوش مفتاح هتفتح أنت، ولا محبس هتفتح المحبس ويطلع العلم، لا، ده حاجة من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما بين السماء والأرض، ما بين الأفق، بين المشرق والمغرب، وهذه حقيقة أيضا مقررة لرسول الله سيدنا محمد. ثبت في الصحيحين أنه أوتي علم كل شيء صلى الله عليه وسلم إلا خمس أشياء: النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه الله كل العلم ما عدا خمس أشياء، اللي هم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الخمسة دول في علم الغيب لا يعلمهم أحد إلا الله. ما عدا ذلك أوتي رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العلم الغزير، وقال ربنا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب، بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات، أو قال في الكفارات ثم أجاب عنها وبينها، ثم سئل فقال الدرجات. الكفارات، ابن رجب عليه رحمة الله مفسر هذا الحديث فأعمل له فصل مخصوص ما هي الكفارات وتكلم عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما هي الكفارات قال إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأيضا قال في رواية المعانة ونقل الأقدام بدل نقل الخطى إلى الجمعات أو الجماعات، والجلوس في المساجد بدل انتظار الصلاة بعد الصلاة الجلوس في المساجد بعد الصلوات، المعنى واحد. والمعاني لو الألفاظ اختلفت في الحديث، العلماء لهم توجه، يقول لك لأن ربما الصحابي رضي الله عنهم أجمعين روى الحديث بالمعنى، أو ربما النبي عليه الصلاة والسلام كرر الحديث في أكثر من موقف فذكره بأكثر من لفظ، وهذا وارد والمعنى واحد إن شاء الله. الكفارات أولا واضح منها أنها تكفر الذنوب والسيئات والخطايا، يعني في أبواب معينة إذا سلكها الإنسان وعرفها وعمل بها تكفر الذنوب والخطايا. وإحنا عارفين ما فيش واحد يخلو من ذنب وخطيئة، اللي يعتقد أنه هو منزه وما عندش ذنوب يبقى مش فاهم حاجة، يبقى مش فاهم حاجة، لأنه كل بني آدم خطاء، والدنيا طبيعتها أن فيها صراع، فيه الشيطان، فيه شهوات، فيه نفس، فيه مصالح شخصية ومصالح عامة. لما تتعارض المصالح الخاصة مع المصالح العامة، أو تتعارض يعني طريقك في طريق الخير مع مقاصد الشيطان عليه اللعنة، أو تتعارض شهواتك مع مقاصد الخير، يحصل صراع ما بين الشهوة وبين الطاعة، ما بين الشيطان وبين طاعة الرحمن، ما بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. هذا الصراع في الدنيا طبيعة الدنيا تخلي الإنسان يتقلب من حال إلى حال، بالإضافة لطبيعة الإنسان نفسه أنه خطاء وأنه ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، يعني الإنسان خلق ضعيفا بحيث يضعف أمام الشهوة، يضعف أمام المعصية، يضعف أمام أي صراع يحدث أمامه، يضعف أمام الحسنات، ويضعف أمام النعمة لما تجيله يبطر بها، أو يضعف أمام المحنة والمصيبة لما تجيله فيخلع ويهلع والعياذ بالله ويتسخط. دي كلها ابتلاءات، هذه الابتلاءات مكاره يتعرض لها الإنسان. ليه اللي يكفر هذه الأمور؟ الإنسان بيخطئ ويقصر ويرتكب أشياء لا ترضي الله، ما هو الذي يكفره؟ وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ثلاثة في الكفارات فاعلم أنها أمهات ما يكفر الذنوب، يعني حاجات رئيسية. لكن في الشرع في أمور تانية شرعها الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل وكرم تكفر الذنوب وتمحو الخطايا. فقال إسباغ الوضوء في الكريهات، وقال سميت هذه كفارات لأنها تكفر الخطايا والسيئات. ولذلك في روايات أخرى وضحت ذلك وقالت من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. اللي عمل الكفارات دي يعني عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. طبعا المعاني الحاجات دي عايز برضو واحد يقف معاه مع نفسه شوية، لأن نحن كلنا قاعدين كده وإحنا نعتقد إن إحنا تمام وأحسن ناس، الحمد لله جينا الجامع ده كويس، صمنا الحمد لله، صلينا الظهر الحمد لله، جلسنا في مجلس العلم كويس والحمد لله، نفسنا تنفتح وينشرح صدرنا لذكر الله، ده شيء طيب، نسر ونسعد لما نسمع حديث عن رسول الله، ده شيء جميل، لما نتفحص الآيات وندرس الآيات بنتبسط مبسوطين. لكن اوعى تنسى إن لك ذنوب وأنت بتعمل ده كله، لازم نخلي بالنا ان احنا لنا ايه ذنوب، وعشان نحس اننا محتاجين لتكفير الذنوب، لان اللي يحس انه ما عملش ذنب هيتهيأ انه مش محتاج لتكفير الذنوب يعمل بها ايه. وبالتالي لما تقول له كفارات يقول لك يعني كفارات ما احنا كويسين الحمد لله، ما احنا احسن من غيرنا، طب ما احنا قاعدين في الجامعه وانت عايز ايه ثاني. اوعى تعتقد ان انت مش محتاج لتكفير الذنوب، لان الانبياء كلهم استغفروا ربهم، كل الأنبياء استغفروا الله، رب اغفر لي ولوالدي، قالها سيدنا إبراهيم وقالها سيدنا نوح، رب اغفر لي ولأخي قالها سيدنا موسى، سيدنا محمد استغفر 100 مرة في اليوم وأكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، يبقى إذا كان المعصوم الأنبياء عليهم السلام يستشعرون الحاجة إلى تكفير الذنوب، أنت لازم تستشعر هذا. وبعدين تقارن ما بين طفل بريء لسه مولود لا تعامل مع الناس ولا لهم مصلحة في حاجة ولا زعل حد ولا له خطيئة على حد زي ما قال، ولا أسية على حد، ولا يفهم إن شتم واحد يشتم أبوه ويشتم أمه ولا داريان بحاجة، فلم يرتكب ذنوب ولم تكتب عليه خطايا. وبين واحد بعد 30-40 سنة قال وجال واشتغل وعمل تجارة وتعمل سوق صنايع وسافر وروح وراح وفي المدارس خنق مع التلاميذ ومع زمايله ومع المدرسين، وراح ما عرفش الجيش عملي في الجيش، وركب مرة زوق في الكوبيس ومرة زوق في القطر ومرة مش عارف ايه ومرة ضحك على البياع ومرة ضحك على، وعمال يعمل أمور وهو ماشي وما بيحسبهاش. السلام عليكم. ومرة عمل بلع خد بلحة، ومرة زق الجسر على مش عارف على واحد. أنا قلت لكم على رجل الطيب الله يرحمه لما كانوا قدام أبو خالد قاعدين برا الجامع، فقالوا الحج فلان ما جاش، شيخ فلان ما جاش، أمنا محمد شعيب عليه رحمة الله، محمد شعيب ما جاش في الجامع. رجل محمد شعيب ده عاش في مصر فترة طويلة وجاء آخر زمان قاعد آخر أيامه، عاش على وجه الله. فبيقول ما جاش ليه؟ رد واحد اسمه محمد شرف الله يرحمه، قال ده رجل طيب عمره لا لز جسر ولا فشفش عرجون. حد فاهم المعاني دي؟ لا لز جسر في زرع الرز وفي الزرع لما يزرع يسوي جسور، هو بيسوي الجسر يعمل بايده كده جسر الرز لما يبقى في الزرع الارض رخوه رخوه فبيعمل الجسر بايده، هو بيعمل الجسر بينه وبين الجار بدل ما يعمل كده ناحيه نفسي راح يعمل كده، توسع لي سنتي 2 سنتي عشان تشيل ايه رزه واحده، لكن هو بيعتقد انه مستفيد. الفلاح يعتبرها شطاره طول ما عامل كده، ويجي التاني يسوي جنبه فيعمل لك كده برضه جسر الرخو هنا بيعملها كده بايد الشمال ويمين. والعرجون ده طبعا زمان كان العرجون بالحلف، النهارده بالشكاره، كان الحلف يخش كده تعجب البلحه يعمل الحلفه كده ويطلع ياخد كم بلح يحطها في جيب، والبلح مش بتاعه ولا النخل بتاع ملكه. طب يشهد لهذا الرجل انه طيب، يعني دي خلاصه الشهاده، يعني ان رجل عمره لا لز جسر ولا فشش عرجون، يعني ما راحش الغير وما ارتكبش ذنوب. طب لما الفلاح يعيش 40-50 سنه ايام الرز بيعمل كده كل مره، كل سنه يعمل جسر 20-30 حفنه بيعملها بايده كده بالطين، ولا في مره خد بلحه ولا خد ما اعرفش ايه، دي كلها ذنوب ولا مش ذنوب؟ يبقى لا يسلم احد ابدا، لازم استحضر ان انا يا اتي معيشتي ممكن ارتكب اخطاء. ده بالاضافه لفتن العصر، فتن العصر. قول ما انت ماشي في بنات عاريه، في بنات عاريه ولابسه لبس زي الزفت، ويعني لبس زي تحس انها ماشيه سحليه، البت زي السحليه بالظبط. وكل مره اقول الكلام ده، البت ذا لا ماشيه زي السحليه، لابسه لبس بيلمع وعامل جسمها زي الجلد بتاع السحليه بالظبط، مش لابسه كده لبس فضفاض سابق حشمه محترم مؤدب، وتحس ان لا لها ابو ولا لها اخو ولا لها ام ولا معها حد بيفهم خالص، وعاش على مزاجها وهي لبست اللبس. تكلمها تقول لك ما هو السوق، السوق كله كده والدنيا الموضه كده، نروح لبتاع الموضه يا عم تعمل كده ليه؟ يقول لك المصنع بيطلع كده. لا، في مصنع بيطلع هدوم حشمه ومصنع بيطلع هدوم حقيره، اللي يطلع ملابس حقيره ما نتعاملش معاه، لا نشتري منه ولا نبيع له ولا نتعامل معاه خالص. لما انت تمشي في الشارع وتشوف امراه عاريه ولا متبرجه ولا لبس زي الزفت، ولا تروح تشتري في المحل تلاقي ضوافرها 5 سنتيمتر بلاش متر، ومره عاملهم اخضر ومره احمر ومره اصفر ومره ازرق ومره اسود عليها وعلى اللي خلفوها، وعامل ضوافرها كده، هيلفت نظرك تبص للضوافر او تبص، يعني هو الحمد لله لا زال فيه ناس على الفطره، لما اشوف الضفر الطويل المزوق ده يستفرق يقرف. في واحد كده انا كنت ماشي مره مع اخويا رحمه الله عليه الكبير، كنا ماشيين في القاهره ماشيين ثلاثه، عمك عبد الحميد شحاته وعمك رمضان حرباوي وعبد الله الله، وانا عيل صغير ماشي معاهم في ثالثه اعدادي، قلت عاوز اتفسح وخذوني معاهم. اخوي عبد الله ماشي كل ماشي في القاهره، فعم رمضان ما قال لي انت عارف اخوك بيتف ليه؟ قال مش عاجباه الحريم اللي في الشوارع دي، وكانت لسه الكلام ده في الستينات سنة 65 يعني من 48 سنة. من 48 سنة القاهرة كنت تغيب وتلقى واحدة ماشية ايه على مزاجها كده عاملة شعرها كده وحلق احمر. فأخوي عمال يتف قال لي انت عارف اخوي يتف ليه؟ قرفان من اللي شايفه. قلت انا مش عارف وانا عايش صغير سبحان الله العظيم وبحمده. لا زال الدنيا الخير في واحد لما يشوف المناظر دي يشمئز يشمئز وما يعجبش الحال ابدا. وفي واحد يتفرج يقول لك اتفرج ولا فكر في الحلال ولا في الحرام ولا في العلم ولا في القران ولا في السنه. اهو شايف واحده ماشيه يبص عليها طويله عريضه لابسه ما لابساش مش عارف ايه هو يعتقد ان ده كلأ مباح زي ما يبص على الشارع والزوجه اللي في الحيطان الملونه وفي البلكونات ولا في الشجر اللي في الجنينه يبص على البنت اللي ماشيه ولا يستطيع ان يتذكر ان هناك فرق بين الحلال والحرام. لما تبص الشجره في يانعه وتقول سبحان الله العظيم بتاخذ اجر ويزداد ايمانه. لكن لما تبص الواحده يعني والعياذ بالله متبرجه متكلفه متصنعه في لونها هترتكب ذنوب وهي آثمه وابوها آثم وامها آثم واللي باع لها الهدوم آثم. شوف خدت كم واحد في رجليها في هذا الزمن المليان فتن. نحن نحتاج الى الاستغفار في الليل والنهار ونحتاج الى مكفرات الذنوب بالليل والنهار. بل تجي تصلي الظهر في الجامع وتحضر مجلس العلم وتخرج بعد ما مسحت وغسلت الذنوب تلاقي واحده ماشيه مصيبه. تقعد في مجلس تلاقي ناس بتتكلم في في في, في الاخطاء واللغو الزائد اللي ملوش لازمه او في الغيبه والنميمه. هذه امور عايزين نستشعر معنا ان احنا محتاجين لهذه الكفارات. وبعد ما نقول احنا محتاجين للكفارات نقول جزى الله عنا نبينا احسن الجزاء ان بين هذا. وهو انت فكرك يعني الجماعه بتوع الطب لما بيخترعوا دواء وعلاج يخترعوه من فراغ ولا الحاجه هي اللي تعلم الحيله؟ نصلي على رسول الله. الشركات التي تستخلص الدواء وتصنعه تصنعه ليه؟ لان شايفه اطباء بتشوف امراض ومش عارفه لها حل. فالاطباء يقولوا احنا مش لاقيين علاج. تيجي شركات الدواء تقول عايزين علاج. علاج لايه؟ للمرض الفلاني. نجيب مفاريق من الاطباء وفريق من صناع الدواء ويحللوا موضوع الامراض يشوفوا بيعمل ايه في الجسم وبعدين يشوفوا المضادات ايه ويصنعوا دواء. النبي بعث طبيبا موصفا للعلاج. قبل ما يظهر المرض هو عارف ربنا علم. تظهر في الامه امراض يوجد لها علاجات بل يوجد لها وقايه قبل العلاج. وده الاسلام. الاسلام يوجد للنفوس والقلوب والعقول ما يقيها شر الامراض. اذا كانت العقول بتبتلى بمرض الافكار معوجه وافكار طول النهار تجينا في التلفزيون والقنوات والجرانين والكلام نسمع كلام كده افكار معوجه نقول لا الاسلام صعب الحدود صعبه اللي قتل الايدين ده حرام ده اللي يختن البنات ده حرام دي قسوه دي مش عارف ايه ده ضد الانسانيه ده ضد مش عارف ايه الكلام ده تلوث تلوث بيدخل على الدماغ. فياتي الشرع يمسح هذه الاشياء يديك وقايه عشان ما تسمعش هذا الكلام تتاثر به. ليل نهار تلاقي قنوات يقول لك الاسلام صعب الاسلام احنا خايفين من الاسلام الا يحصل من الاسلام يا ترى المسلمين هيعملوا فينا ايه؟ الاسلاميون هيعملوا فينا ايه؟ لما حكموا البلد هيعملوا ايه؟ ده 70% 60% بلاش خليهم 50% من الناس بتصدق هذا الكلام. هذه امراض تدخل الى العقول. هذه امراض بتصل الى العقول ولما الانسان يسمع هذا الفكر يتاثر به. يقعد تكلم كده يقول لك صح اللي احنا عارفين يعملوا فينا ايه جماعه دول؟ اللي خلاها قال كده مرض. فياتي الشرع بالقران والسنه يحصن العقول ويحصن القلوب ويحصن النفوس من الامراض التي تتعرض لها منها الذنوب. الله ينور عليك الله يفتح عليك ربنا ثبتنا وثبتك يا وليد ويهديه هو. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الذنوب مرض تبتلى به النفوس والقلوب تسود القلوب وتخبث النفوس. ولذلك إذا خبثت النفس وسود القلب من المعاصي وما نفحش معاهم لا يسمع استغفار يستغفر ولا يشوف مجلس علم يقعد ولا يسمع موعظة يتأثر ولا عايز يقرأ القرآن يقول لك هزل خبيث خبيث خبيث لحد ما يموت. ربنا يقول طب أنت ما نضفتش نفسك ما نضفتش نفسك لم تنظف نفسك نعمل لك إيه؟ تعال ننظفك انت، ادي جهنم، اتفضل خش جهنم عشان تنظف. هو دي هي دي القاعدة كده، اللي ينظف نفسه في الدنيا بالاستغفار والعمل الصالح يروح لربنا. طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طب ما كانوش طيبين وخبيثين، خبيثين من كثرة الذنوب أو من الغفلة أو ترك الطاعة، ما بيعملش حاجة، ما بيصليش، يصلى في رمضان ما يصليش 11 شهر، واحد ما بيصليش. طب ربنا يقول له طب أنت ما نضفش نفسك. احنا قلنا قد أفلح من زكاها، اللي نظف نفسه زكاها يعني طهرها يبقى كويس يخش الجنة نجح. طب أنت مش عاوز تزكي نفسك، ما نضفش نفسك، ما عندناش في القيامة يوم بعد يا قيام القيامة وبعد ميزان الأعمال ومعرفة الذنوب والحسنات والسيئات، الحاجة الوحيدة اللي بتنظف اللي هي جهنم، يبقى يستحقها والعياذ بالله. إذا لم ينظف نفسه في الدنيا ينظف في الآخرة، والآخرة ما فيهاش لعمل صالح ولا استغفار، لأن يوم يأتي لا تكلم نفسا إلا بإذنه. وبعدين الآية بتاعت سورة الأنعام، الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى يوم القيامة خلاص تقول أعمل عمل صالح فين؟ ما انتهى الموضوع، ما انت عشت سنة 22 30 4 كان قدامك 40 سنة 50 سنة ما عملتش حاجة. ما دام جت اللحظة اللي فيها تخرج الروح من الجسد يبقى ما فيش فرصة للتوبة، انتهى الموضوع. يخش القبر يقابل عمل، يبعث يوم القيامة على قد عمل، يتعثر ولا يمشي الظلام ولا يتخبط ولا جاي شايل ذنوبه على ظهره وعلى رقبته. وبعد الحساب والميزان ما فيش فايدة، أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فيدعو سبورة يقول يا ريت يا ريت خدت بستين داهية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورة ويصلى سعيرة إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا مبسوط وعاش وعاش لما هو عايز، عاش براحته، يأكل زي ما يأكل ويشرب زي ما يشرب، يأخذ برشام يأخذ مسكرات يفوق نفسه بأي هبل، وعايش نفسه على مزاجه كده، يقول لك حلال حرام يقول لك يا عمي، وكمان يقول لك يوم الله يعين الله يعين الله. قال تعالى خلي يعينك بقى. يعينك بإيه؟ يعين الله إيه؟ الزبانية. يقول لك أدي الزبانية، ما هو رب خلق زبانية جهنم لمين؟ إذا كان هيعينك أنت يا بتاع المعاصي يا مهمل هيعينك أنت دخلك الجنة، يبقى زبانية جهنم تشغل على مين؟ وقودها الناس والحجارة، الناس دول مين؟ واحد يقول لي ما تضيقش رحمة ربنا يا عم عشان نقوم فايقين كده مبسوطين. أقول لك رحمة الله وسعت كل شيء فسأكتبها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ده يستبشر ويرجو رحمة ربه. والله اجتهد عمل اللي عليه ومش عارف يعني ربما في حاجات تزل ولا يخلو الإنسان يكبى يرجو رحمة ربه، اجتهد وعمل عمل صالح وجت سكرات الموت وبعدين يعني أحاق به الندم يموت على رحمة على رجاء رحمة الله وأمره مفوض لله. ما فيش واحد يقدر يقول مش هيغفر لك رب، لأن المغفرة بيد الله ودي خصوصية لله لا تدخل فيها ملك ولا نبي مرسل ولا إنسان صالح. أنت كل تملك أنك تدعو للناس بالخير، تدعو لأبيك ولأمك لأخوانك، تدعو لهم بالمغفرة اللي مات واللي حي، ولا تملك شيئا، إنما المغفرة بيد الله. أنا ما أقدرش أمنعها، لكن الشرع بيقول ممنوع اللي يموت مصر على معصيته ما نقولش عليه تائب، لا مصر على معصيته يعني اللي كان إذا كان مات مصر على معصيته يبقى أمره مفوض لله، لكن لا ينبغي أن يرجو رحمة الله من غير عمل. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. اللي يحب ربنا يسمع الكلام بتاعه، واللي واثق في ربنا يشتغل ليه. طب ما أنت تحب ربنا واثق فيه، طب ما تسمع كلامه. اسمعنا تثق فيه لما يوعد بالجنة والمغفرة، وما تثقش فيه لما يقول لك إن عمل الصالح هو اللي دخل الجنة. نصلي على رسول الله. مش أنت بتحب ربنا وعندك ثقة في رحمته؟ طب خلي عندك ثقة فيما يأمر به. قال لك العمل الصالح يدخل الجنة، أنت واثق فيه؟ صدق واعمل عمل صالح. وقال إنه سيغفر لمن يشاء، وأنت واثق فيه؟ تتأكد من الثانية وتقول يغفر لمن يشاء، وما حدش له دعوة بيه، وتنسى الأولانية. ثقتك في الله تجعلك تستجيب له، عشان هو حكيم ورحيم، وقال العمل الصالح داخل الجنة. وثقتك في الله تخليك ترجو رحمته وتستغفر وعلى أمل أن تدخل الجنة. لما نقول الكثارات ندخل عليها وإحنا حاسين إن إحنا محتاجين ليها، عشان نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل به. فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا، والحقنا بنبينا محمد في الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.